نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى وقفنا عند قوله: فصل. وأما النسخ بالإجماع، قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز، لأن الإجماع حادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإن رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. فصل. ويجوز النسخ بدليل الخطاب، لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح، ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به، والأول أظهر. وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز، لأنه قياس، ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق. فصل. ولا يجوز النسخ بالقياس، وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي، ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص، وهذا خطأ، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم، فلا يجوز النسخ به. أخير، قال: فصل. ولا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الأصل، فذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. طيب، مسألة الأولى، قال: وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز، وهذا لو تذكرون مرت معنا المسألة، هل يمكن أن يكون الإجماع ناسخ لغيره؟ هذه مرت معنا، ولو تعودون إلى صفحة 123، 123 ذكر هذه المسألة، وهي: هل يكون الإجماع ناسخ؟ قال: وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، في فقرة 143، صفحة 123 ذكر هذه المسألة، في يعني ذكر هذه المسألة لكن ليست هي عينها هذه، إنما ذكرها من الطرف الثاني، قوله: لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والنسخ لا يجوز بعد موته. هذه مسألة من جهة أخرى، هل يجوز نسخ الإجماع؟ قال: لا، لأن النسخ دليل والإجماع متأخر، فلا يمكن للمتأخر الذي هو الإجماع أن ينسخه شيء قبله، وموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع به الوحي، والنسخ لا بد له من دليل، فكيف ننسخ إجماع والأدلة قد يعني والنصوص والشريعة قد انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة قد مرت معنا. هنا الآن مسألة أخرى، النسخ بالإجماع، في المسألة الأولى التي مرت معنا لا يجوز نسخ الإجماع، يعني من المنسوخ؟ الإجماع. في هذه المسألة النسخ بالإجماع، يعني من الناسخ؟ الإجماع. واضح؟ أيوة. فالمسألة الأولى صور لنا هل يمكن أن يكون الإجماع منسوخا بدليل؟ قالوا لا. كذلك هنا هل يمكن أن يكون الإجماع النسخ بالإجماع أن يكون الإجماع ناسخ لغيره، يعني ناسخا للدليل؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ قال لا يجوز أيضا. وهذا قد عبر عنه الشوكاني رحمه الله تعالى في يعني إرشاد الفحول، قال إن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. قال أما كونه لا ينسخ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنص لا يكون بعد موته، النص يكون قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول أن يمكن نسخ الإجماع؟ لا يمكن. هذه في المسألة الأولى. كذلك لا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع، يعني أن يكون الناسخ للإجماع إجماعا أو دليلا، أيضا لا يجوز هذا. كذلك لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا لغيره، لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لدليل، لا يصح أن يكون الإجماع لا ناسخا ولا منسوخا. وهذا عند العلماء يعني محل اتفاق إلا ما ندر. فقال أما النسخ بالإجماع فلا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يكون الإجماع منسوخا كذلك لا يكون ناسخا. والدليل على ذلك قال لأن الإجماع حادث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبوة أو إلا بعد يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن مسألة تقوم إجماع والنبي موجود، لأنه إذا وجد النبي فقد وجد الدليل فلا يحتاج إلى إجماع. متى نحتاج إلى إجماع؟ نحتاج إلى الإجماع بعد انتهاء النبوة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي اجتهاد العلماء، لأن الإجماع هو ماذا؟ الإجماع هو أن يجتمع أو يتفق مجتهدي الأمة، هذا هو الإجماع، اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة من المسائل. وهذا لا يمكن أن يكون والنبي موجود، لأنهم إذا احتاجوا إلى شيء ذهبوا إلى النص. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام سيجمعون. طيب، فإن قام الإجماع هل ممكن للإجماع أن ينسخ دليلا سبق؟ لا يمكن، لأن الإجماع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شريعة النبي، يعني لا يمكن للأمة أن تجتمع على أن تنسخ حديث، كيف تنسخ نص قد جاء في الشريعة؟ فالنسخ لا يكون إلا نسخ لا يكون إلا بشرع، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، النسخ لا يمكن أن يكون إلا بشرع. أما الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا لغيره، كما لا يمكن أن يكون منسوخا. أيوة. ولكن قال يستدل بالإجماع على النسخ، نعم ممكن تجعله دليلا على النسخ، فتقول مثلا نسخ حكم الجلد للزاني المحصن، نسخ حكم الجلد وبقي حكم الرجم، وقام على ذلك الإجماع، وقام على هذا النص الإجماع، فأنت تستدل بالإجماع على النص، هذا يجوز. ولذلك قال ولكن يستدل بالإجماع على النص. مسألة أخرى تقول نسخ حكم الوجوب في الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا وصية لوارث، وقام على ذلك الإجماع، أي أن الإجماع على النسخ، وليس الإجماع هنا أن الإجماع نسخ الحكم، لا، الذي نسخ الحكم هو حديث ألا لا وصية لوارث، فالحديث هو الذي نسخ الحكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذا الحكم نسخ. هل نسخ بالإجماع؟ لا، نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا وصية لوارث، لكن الإجماع قام على أن هذا الحكم منسوخ، واضح؟ فالإجماع يستدل به على النص، الإجماع يستدل به على النص، يستدل به على النص. أيوة. ولذلك يقولون هذا الحكم منسوخ إجماعا، تجد العلماء يقولون وهذا الحكم منسوخ إجماعا، أي انعقد الإجماع على أن هذا الحكم نسخ بدليل من كتاب أو من سنة، لا أن الإجماع هو الذي نسخه، لا، قام الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أي أنه نسخه دليل، واضح إلى هنا. قال أما النسخ بالإجماع فلا يجوز، لأن الإجماع حادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، هذا حديث النبي لا تجتمع أمتي على ضلال. قال فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ، إذا أجمعوا على أن هذا الحكم لا يعمل به، إجماعهم هذا دليل على أن هذا الحكم منسوخ، هذا إجماع على النص، دلنا هذا الإجماع على أن ما ورد به الشرع فهو قد نسخ، واضح؟ هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى هل الإجماع يكون ناسخا؟ هل يكون منسوخا؟ لا. هل يمكن هذه المسألة الأولى، الثانية منسوخا بدليل، هل يمكن الإجماع أن يكون منسوخا بدليل؟ هذه مرت معنا من سابق، قلنا لا، لا يمكن، لأن الإجماع إذا خالفه دليل فإن هذا الإجماع باطل، إذا أجمع العلماء على مسألة ولكن هذه المسألة يبطلها دليل، هذا لا يسمى إجماع ولا يمكن أن يسمى إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا على مسألة محل اتفاق، محل اتفاق، هذه المسألة الأولى. هل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لغيره؟ كذلك لا، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الإجماع يكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد انتهاء الرسالة وختم الرسالة، والنسخ يكون بدليل شرعي، والدليل الشرعي متقدم والإجماع متأخر، ومن شروط الناسخ أن يكون متأخر، من شروط الناسخ أن يكون متأخر عن المنسوخ، وهنا الدليل متقدم، كيف المتقدم ينسخ المتأخر؟ واضح؟ لا يمكن. وهذا محل اتفاق عند جماهير العلماء. واضح؟ مسألة. قال ويجوز النسخ بدليل الخطاب، لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح. مرت معنا هذه المسألة، هل يجوز النسخ بدليل الخطاب بفحوى الخطاب؟ مرت معنا. قال ويجوز النسخ بدليل الخطاب. نعم، أولا ما هو دليل الخطاب؟ أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق للمنطوق به. مثاله ها دليل الخطاب، لا بأس ترجعون، ارجع إذا بلغ الماء لم يحمل إن جاءكم فاسق بنبأ في سائمة الغنم. هذا كله فيه دليل للخطاب. دليل الخطاب هو غيره، في سائمة الغنم زكاه، يعني أن الغنم التي ليست سائمة بل معلوفة ليس فيها زكاة، هذا دليل الخطاب. أيوة. هنا يقول رحمه الله ولا ويجوز النسخ بدليل الخطاب، لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح. هذا كتقرير. نعم صحيح أن دليل الخطاب حكمه حكم المنطوق، وطبعا هذا خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن دليل الخطاب يعني عنده فيه يعني إشكال، وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. أبو حنيفة لا يرى أن دليل الخطاب كالمنطوق. أبو حنيفة مر معنا أنه لا يرى أن دليل الخطاب كالمنطوق. مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به، وهذا مذهب الجمهور. دليل الخطاب يجوز أن تثبت به الأحكام. إذا لم نجد نطقا، إذا لم نجد دليلا منطوق، فإن مفهوم الخطاب الذي هو دليل الخطاب هذا حجة ودليل. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قلنا خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن دليل الخطاب ليس دليلا إلا إذا جاء دليل منطوق. والصحيح لا، مذهب الجمهور أنه دليل الخطاب حجة وحكمه حكم المنطوق. فإذا كان حكمه حكم المنطوق إذن يجوز أن يكون ناسخا، ويجوز النسخ بدليل الخطاب، يعني يجوز أن يكون ناسخا لغيره. يجوز أن يكون دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة يجوز أن يكون ناسخا لغيره. قال ومن أصحابنا من جعله كالقياس. يقصد من أصحابنا من جعله كالقياس، يقصد القفال الشاشي وأبي حامد المروزي. هؤلاء أصلا ذهبوا إلى مذهب أبي حنيفة في أن دليل الخطاب ليس حجة. قال والأول أظهر. الأول أظهر أن دليل الخطاب حجة ويجوز أن يكون ناسخا، يجوز أن ينسخ به. قال أما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه، ما هو فحوى الخطاب؟ أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهو ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به أو أولى من الحكم من المنطوق به، أمرا أو نفيا، سواء كان أمرا أو كان نفيا. فالنفي يعني مثلا الأمر فلا تقل لهما أف، أمرا أو نفيا، فالنفي ولا تقل لهما أف، هذا نفي، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى الله جل وعلا أن يقال للوالدين أف، من باب أولى الضرب، هذا فحوى، هذا فحوى الخطاب إثباتا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومنهم من أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. القنطار والدينار، ما هو الكثير وما هو القليل؟ القنطار ماذا؟ أكثر من الدينار. إذا أعطيت يهودي قنطارا فحفظه لك، من باب أولى إذا أعطيته دينار فإنه يحفظه. قولنا من باب أولى، من باب أولى، هذا هو فحوى الخطاب، هذا إثباتا. ونفيا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. في هذه الحالات مفهوم من النطق، هل هو مفهوم من النطق أو هو مفهوم من جهة القياس؟ هذه مسألة خلافية مرت معنا. هل هذا المفهوم الذي هو فحوى الخطاب مفهوم من النطق نفسه أو هو من باب القياس؟ هذه مرت معنا تذكرون، على قولين، لكن الأكثرين أن هذا مفهوم من النطق وليس من القياس. من اعتبره مفهوم من القياس قال لا يكون حجة. لماذا لا يكون حجة؟ لأنه يعني عفوا لا يكون ناسخا. لماذا لا يكون ناسخا؟ لأنه مر معنا وسيمر أيضا أن القياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا. فهنا يقول ومن أصحابنا من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به. من أصحابنا من جعله كالقياس، هناك من جعله كالقياس، ولذلك الذي جعله كالقياس قال لا يجوز النسخ به، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تذا أناس، وقيل لللفظ مع المجاز وعزها للنقل والجواز. فبعضهم يعتبره من باب القياس، فإذا اعتبر فحوى الخطاب إنما هو قياس، إذن إذا هو قياس فإن القياس لا يجوز أن يكون ناسخا ولا منسوخا. ولكن الصحيح قلنا أن فحوى الخطاب مأخوذ من النطق، فلا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فقولنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. إذن القنطار ألف درهم، فإذا أعطيته دينار وقد حفظ لك ألف درهم، فإذن لا شك أنه سيحفظ الدينار، لا يمكن أن يسرق الدينار ولم يسرق ألف درهم. هل هذا بالقياس؟ لا، هذا من النطق. قول الثاني قالوا هذا بالقياس، هذا بالقياس، هذا هو مفهوم، يعني خلاف أفهام. ولكن كما رجح الشيرازي رحمه الله تعالى قال الأول أظهر. لماذا الأول أظهر؟ ومن أصحابنا من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ، والأول أظهر. قال وعفوا وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس. ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق. هذا هو المبني، مبنى الخلاف هنا، مبنى الخلاف هنا، هل فحوى الخطاب مستفاد من النطق أو هو حكمه حكم القياس؟ من جعله كالقياس قال لا يجوز أن يكون ناسخا لغيره، ومن جعله كالنطق قال يجوز. هذا محل اختلاف. وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس. ومن أصحابنا من قال هو رجح أنه لا يجوز، شيرازي رجح أنه لا يجوز أن يكون فحوى الخطاب ناسخا لغيره، ولا يجوز النسخ بفحوى الخطاب، هذا عنده، وعند غيره أنه يجوز. إذا المسألة، هل مسألة الأولى أو الثالثة، هذه واحد اثنين ثلاثة، هل يجوز أن يكون دليل الخطاب ناسخا لغيره؟ أربعة، هل يجوز أن يكون فحوى الخطاب ناسخا لغيره؟ هذه مسألتين. مسألة الأولى، هل يجوز أن يكون دليل الخطاب ناسخا لغيره؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن عندهم أن دليل الخطاب كالمنطوق به. أحسنت، كالمنطوق به. هنا خلاف قوي، من قال هو كالمنطوق به فقال يجوز لأنه كالنطق، ومن قال أنه هو كالقياس فقال لا يجوز لأنه لا يجوز أن يكون القياس ناسخا ولا منسوخا. وهذا يميل إليه الشيرازي، يميل إليه الشيرازي رحمه الله تعالى. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز النسخ بالقياس، وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي. ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص، وهذا خطأ، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. هذه مسألة مرت معنا 123 124 فصل. وكذلك لا يجوز نسخ القياس. هل يمكن أن يكون القياس منسوخا؟ هذه مرت معنا. هل يكون القياس منسوخا؟ قال لا يمكن، لأن القياس تابع لأصل. القياس هو عبارة إلحاق فرع بأصل، فإذا كان الأصل ثابت فلا يجوز نسخ فرعه. إذا كان الأصل باقي كيف تنسخ الفرع والأصل؟ هل ممكن أن نقول النبيذ منسوخ تحريمه والخمر باقي تحريمه؟ لا يمكن، لأن النبيذ إنما جعلناه محرم قياسا على الخمر، فإذا بقي الأصل يبقى الفرع، إذا نسخ الأصل نسخ الفرع. أما قال وأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه، إذا بطل الأصل بطل الفرع، وعلى ذلك بطل القياس. أيوة، هنا يقول هذا في 124 مرة معنا، قلنا صحيح أن القياس لا يمكن أن يكون منسوخا، أيضا لا يمكن للقياس أن يكون ناسخا. القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لماذا؟ قالوا لأن القياس يكون معتبرا إذا كان ليس في المسألة نص. نحن لماذا قلنا قياس؟ لأننا لم نجد دليل. لماذا قلنا وقياس ذلك أن النبيذ محرم؟ ليش؟ لأننا ما عندنا دليل على أن النبيذ محرم، وعلى ذلك قسناه بالخمر لأن العلة الشدة المطربة. العلة في الخمر التحريم، قالوا الشدة المطربة الذي تذهب العقل. كذلك الخمر إذا كذلك النبيذ إذا شرب فإن فيه العلة وهي الشدة المطربة في الخمر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكل شراب ليس فيه شدة مطربة لا يمكن قياسه على الخمر، وكل ما كانت فيه شدة مطربة تذهب العقل فهو محرم قياسا على الأصل وهو الخمر. أيوة، فالقياس مع وجود النص المخالف له يسمى قياس فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف نصا ماذا يقول عنه الأصوليين؟ قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لا يعتد به. لماذا؟ لأنه قياس خالف النص، ومن شروط القياس أن لا يخالف النص. فإذا هل ممكن للقياس أن يكون منسوخا بنص؟ لا، لأن هذا القياس يعتبر فاسد. إذن هل ممكن أن يكون القياس ناسخا لغيره؟ فقال هنا ولا يجوز النسخ بالقياس، هذا قولا معتبرا. وقال بعض أصحابنا، يقصد أبو القاسم الأنماطي رحمه الله، أبو القاسم الأنماطي هذا أحد الشافعية، كان يقول أن القياس يجوز أن ينسخ به الدليل، هذا غير صحيح. وقال بعض أصحابنا، يقصد أبو القاسم الأنماطي رحمه الله، قال وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي، ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص، يعني يجوز حتى بالقياس، وهذا غير صحيح. قال وهذا خطأ، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص. فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم. إذا كان هناك نص يخالف القياس فالقياس ماله؟ ليس له حكم، إنما هو فاسد الاعتبار، فلا يجوز النسخ به. الصوت قوي والدنيا فوضى، لكن واضح الصوت مفهوم، والله تمام، صدى بالجبال. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه قال ولا يجوز النسخ بالقياس، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، مثل هذا الذي ذكره الشيرازي تماما. فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكما فلا يجوز النسخ به، مثل ما هذا النص مذكور في الفقيه والمتفقه. لكن الخطيب البغدادي قبل الشيرازي، توفي في 462 65، والشيرازي توفي في 476، بينهما ربما 10 سنوات. لكن نحن لا نقول، ربما الشيرازي نقل منه النص، لأن في الغالب أن العلماء ينقل بعضهم من بعض، وهذا يلخص كتاب هذا وهذا يلخص، كل واحد يشتغل على غيره. إذن الشاهد الآن في المسألة، هل ممكن أن يكون القياس، هي المسألة الخامسة، هل يمكن أن يكون القياس ناسخا لغيره من الأدلة؟ الجواب لا، أنه إذا كان ناسخا لغيره إذن يعارضه دليل، والقياس لا يكون قياسا معتبرا إذا كان هناك دليل يعارضه. الستة التي مرت معنا نرجع إليها، هل يمكن أن يكون القياس منسوخا بغيره من الأدلة؟ كذلك الجواب لا، لأنه إذا كان هناك دليل يخالف القياس ما أحتاج أن ننسخ القياس، فنقول القياس ماله فاسد ليس له اعتبار. فإذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني لا ينسخ غيره ولا أيضا ينسخه غيره. فالقياس لا يعني ينسخ ولا ينسخ. آخر مسألة، قال ولا يجوز النسخ بأدلة العقل، لا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه هو البقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع. فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. الدليل العقلي، الدليل العقلي هو الذي يعني هو ضربين نوعين، إما دليل عقلي لا يخالف الشرع، وإما دليل عقلي يخالف الشرع. نعم أذان وبعد أن نكمل أباس. الله أكبر الله أكبر. على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم المقام المحمود الذي وعدتك فتاته. طيب، قال فصل: لا يجوز النسخ بأدلة العقل. أدلة العقل نوعان أو ضربان: دليل عقلي لا يخالف الشرع، دليل عقلي لا يخالف الشرع، فهذا ليس مبحثنا، لأن الدليل العقلي الذي لا يخالف الشرع إذا لا ينسخه. الدليل العقلي إذا كان لا يخالف الشرع فإنه لا ينسخ الشرع، فإنه لا ينسخ الشرع، لأن النسخ مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة، فالموافق لا ينسخ. سواء شوف بعض المسائل الأصولية هي مسائل عقلية قد لا تكون واقعة في، يعني ليس لها تطبيق شرعي، لكن لاجل أن يعني يكون مسائل عقلية افتراضية، فبعضها يكون عقلي لكن لا وجودي، ليس له وجود في تطبيق شرعي، ولكن من باب تفتح الذهن، كأن الأصول هو علم عقلي. وأستاذ خير يعجبه من زمان شوف هذه التفريعات والدليل العقلي، يعني من زمان يعجبه الأدلة العقلية هكذا، وذلك يفهمها سريع ما تتعب عليه. طيب، دليل لا يخالف الشرع فهذا ما في مشكلة، لأن النص هو مخالفة، فهنا إن كان موافق فهو لا يخالف، فمبحثنا ليس هنا، مبحثنا دليل يخالفه الشرع أو يخالف الشرع، هل ممكن لهذا الدليل العقلي المخالف أن ينسخ الشرع؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن الدليل العقلي هذا إذا كان هناك نص يخالفه فلا اعتبار بهذا الدليل العقلي. لماذا نحن نذهب إلى الدليل العقلي؟ لأن ما عندنا نص، فإذا وجد النص بطلت الأدلة العقلية المخالفة. إن كان هناك دليل عقلي موافق نعم نأخذه معنا، فمثلا الله في السماء، إثبات العلو لله، لها دليل شرعي وهو نص ودليل عقلي يثبته العقل ويثبته النص. أما من حيث النص أأمنتم من في السماء وغيرها من الأدلة، أما من حيث العقل فالفطرة السليمة، الفطرة السليمة إذا قال يا الله يرفع يديه إلى السماء فدليله فطري عقلي، لكن الاستواء دليله شرعي لا عقلي، لا يمكن أن تثبت الاستواء بالعقل لأنه هذا لا يثبت إلا بنص لأنها صفة فعلية. أيوة، قال سبحانه: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا، تدمر كل شيء، كل من ألفاظ العموم، هل هذه الريح وهذه دمرت السماوات دمرت الجبال؟ لا، فأصبحوا لا يرى يعني هي دمرت بيوتهم، فكل لا يمكن بالدليل العقلي يكون دمرت السماوات والأرض، لا يمكن، فالمقصود كل شيء أي بيوتهم وما يمكن تدميره، أما السماوات والجبال لا يمكن تدميرها لأن الله يحفظها. الله خالق كل شيء، كل شيء، هل يدخل في شيء الله وصفاته؟ لا، لا يمكن أن نقول الله خلق نفسه، لأن الله قال الله خالق كل شيء، لأن لا يمكن للإنسان، ليس الإنسان، لا يمكن للصانع أن يصنع نفسه، فالآن النجار صنع هذا صح؟ أول ما وجدت هذه الماسة أو هذا المكتب جاء من النجار، النجار مخلوق، من خلقه؟ خلق نفسه، خلقه الله، له خالق. هل الله خلق نفسه؟ لم يلد ولم. فقوله الله خالق، الله خالق كل شيء، لا يشمل هذا شيء، لا يشمل لا الله ولا أسماءه ولا، فكل شيء مخلوق عدا الله وصفاته وأسمائه سبحانه. هذا أدلة عقلية. الآن إذا جاء بدليل عقلي فقال الله مخلوق، لماذا مخلوق؟ لأنه يقول لك الله خالق كل شيء، هذا الدليل العقلي مرفوض، لأن الله قال في نص آخر لم يلد، فدليل يخالف الشرع، هذا الدليل العقلي مردود. لماذا مردود؟ لأن النص يخالف، فإذا جاء النص فالأدلة العقلية كلها مرمية سواء. واضح؟ هذا ختام هذه المسألة. قال فإذا وجد الشرع بطلت دلالته، أي بطلت دلالة العقل، فلا يجوز النسخ به، لا يجوز النسخ به. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ، نقف هنا. مبحث 36. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ هذه مجالس بركة يا أخوة، والإنسان يحرص. لو سندرس حتى ولو يأتي واحد، حتى لو يجيبوا معاذ، لا تصيبكم، حتى هو فردوس يجي فردوس سنجلس أنا وأنت هنا أم الفجر. ما في مشكلة، استمر استمر استمر، لا هذا العلم حياة، تستمر معه إلى أن تلقى الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.